يعني لا يؤمن بكرامات المشعوب، فأراد أن يمتحنه، فكان لبيبا هذا الممتحن. قال له مثل ماذا؟ قال له مثل ما حدثنا به شيخنا أن خطيبا صعد على المنبر، فبينما هو يخطب وإذا به يكاشف تلميذا له لأنه حاقم يعني مزروق، وهو جالس يسمع خطبة الشيخ ومخجول أنه ينسحب بين الملأ جميعا، فيلفت أنظار الناس. فما كان من الشيخ الخطيب إلا أن مد له يده هكذا، وابتعد جبر من الشيخ واسع وأشار له هكذا. يقول فدخل التلميذ من كم الشيخ وإذا به يجد هناك بستانا وفيه مكان بيت الخلاء يعني، فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه. قال له أما هذه الكرامة والله أنا لا أؤمن بها. هذا هو الفاضل اللي يعني امتحنوا بهذه الخرافة وبهذه الثقافة. أما أنا فأحدثكم عن قضية جرت بنفسي. كنت في منذ 30 سنة أو 40 سنة في دير عطية قرية في طريق إلى حلب، كنت هناك سامرا سائرا، وإذا بنا نسمع فرق النافذة للباب، فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الطالب، فنسمع اكتفاء ومبالغه في الاحتفاء بالرجل الطالب ولما نراه بعد. اهلا وسهلا يا ابو فلان، انا والمجلس طبعا بدنا نشوف من هذا الضيف الكريم. فكانت مفاجاه لي منه ومني له، لأنه بالدار اجتماع. الرجل أعرفه، ويمكن بعض الحاضرين الآن يشاركوني في المعرفة من أهل محلة العمارة. هذا الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا جانب الركن الجنوبي الغربي من مسجد جامع جوزف في الساعة التي أمام دكانتي. في رمضان يشرب الدخان علنا، ثيابه رثة، عيناه جاحظتان مطمرتان، الله هذا يشرب الحج في الدخان. هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية، ولذلك احتفى به احتفاء بالغا. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر بأنه أبلغ أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون، فأخذ يركع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاس جملة غير كاملة، لكن كلمات غريبة، بيض وباذنجان وهيك كلمات، بيض وباذنجان شو أكلنا، لا ما ذكر أي شيء، بس هيك خلص كلام. حينئذ استفتحت كلمة بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، علقت على كلمة الإيمان والتقوى ولست لهذه لمثل هذا التعليم، إنما الخلاصة أن الولي بالله عز وجل هو المؤمن بالله إيمانا جازما بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا، لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالله وقد يأتون بأمور خارقة للعادة، فيظن بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات. وأتكلم طويلا في هذا الصدد ثم سكت. فوجئت بكلام المضيف رجل عاقل، قال والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما نشوف أن الكرامة والولاية هي العمل بالكتاب والسنة. شاهد فيما يحكيه هذا الرجل كيف صور العقيدة الصحيحة إلى العقيدة الباطلة في مجيء رجل كان من أهل القرية وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك، يرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام وأن المهابيل هذول أولياء الله والحجر لما بعباد بحجر. قال كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكرنا حتى جاءنا هذا الشيخ. قال فأخذ يحدثنا بآيات قصص تتلخص أن الله عز وجل له أشخاص سره فيهم، إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم، لكن هذول من كبار الأولياء، هذول تشوفون هنا تاركين الصلاة لكن من الصلاة الخمس صلوها في المسجد الحرام، هذه كرامة لهم. تشوفون مفطرين عم ياكلوا في رمضان لكن من الحقيقة صايمين، أنتم هيك تشوفون مفطرين من هذه المخاريق والأكاذيب. لكن المهم القصة الآتية حكاها الشيخ الأزهري للجماعة، فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء المؤمنون بالخرافات والأباطيل المخالفة للشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري في أهل القرية في مجالسه، كان من هناك فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان يحتسب ينزل إلى السوق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم فأنكر عليه تعالى فيه في مكان المنكر. قال الشيخ الأزهري لأصحابه فما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى سلب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم شيئا، وكان أسواعه وتلامذته من حوله فأخذوه إلى ذلك وهو لا يعي شيئا كذابا، لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج، من نسأل، من نطلب معالجة إلى آخره. قال فدلوا على رجل ذو الجناحين، وأي تساوي طامتها وطامتين، ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن، وهذا من الدسائس التي أدخلت الإسلام، يتسنى لأعداء الإسلام الهدم من الإسلام باسم الإسلام. شو هذا يا أخي؟ هذا حقيقة، حقيقة شيء والشريعة شيء، شو هذا؟ من علم الباطن، علم الباطن شيء وعلم الظاهر شيء. فدل على رجل ذو الجناحين زعم، فجاءوا إليه وقصوا عليه قصة تعليمهم، فسرعان ما قال لهم، وهنا العبرة، ذاك البائع بالحشيش هو رجل من كبار الأولياء، ولذلك تعاليمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي، فأنا بجمع بالمتناقضات في وصفه بين الولي الحشاش بائع الحشيش، هذه حقيقة أمره، هو ولي هو بائع حشيش، هذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس، لذلك ذو الجناحين نصح تلامذة العالم بأن يأخذوه، أن يقودوه لا يزالون كذابين، إلى ذاك الولي وإلى ذاك الولي الحشاش نعم، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بنياته حتى يفي إلى نفسه، وهكذا فعلوا. فما كاد يطيب قلب الولي الحشاش على العالم العامل بعلمه، ومثل الإنسان كان نايم واستطاع.

يقول في هذا المبدأ السادس الذي أقيمت عليه الدعوة دعوتهم، ومرجع هذا المبدأ هو التخلي عن مشاغلنا اليومية للتمرن وللجهد في إجراء الحياة على السنة النبوية على صاحبها الصلاة والتسليم، ودعوة الآخرين إلى التمرن والجهد. فإنه كما قلت في الصفحات الأولى إننا لا نستطيع التخلي من المشاغل البشرية لطول العمر، فإنه أمر محظور، ولكننا نستطيع دون صعوبة ما إن نوفر علينا شهورا في العام أو أياما في الشهر كما نوفر للنزهة والاستجمام إلى آخر كلامه. قال: وهذا الخروج في سبيل الله نوع من الجهاد. وتدل التجربة الشاهد الآن هنا قوله وتدل التجربة والمشاهدة على أن هذا الخروج للدعوة إذا كان لأربعين يوما في كل عام فهو خير معاون على لين مقصود. الآن نحن قلنا ونشهد أن محمد رسول الله، والآن انتظموا هؤلاء الخروج لأربعين يوما، عدد الأربعين من أين جاء؟ إذا كنا ندعو الناس باتباع سنة الرسول عليه الصلاة، فعدد الأربعين من أين جاء؟ ليس مثل هذا إلا مثل الطرق التي ورثناها. فأنا أعتقد أن هذه طريقة صوفية جديدة، وهذا أنا أقول به منذ سنين لما أسأل عن جماعة التبديل، أقول صوفية جديدة، لأن دعوتها دعوة لا ليس فيها بغض الله. وهم يقررون في دروسهم أن من الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولكن من ناحية التطبيقية البغض في الله غير وارد إطلاقا، وكلامهم السابق يدل على ذلك، بل لهم كلمات لعلي أذكركم كلامهم السابق أن كل مسلم لازم يكون موقف نتياه وموقف مسالم ونحو ذلك. ومبدأ هذا المبدأ الرابع هو التعرف على مكانة المسلم والنصح له وتأدية ما له علينا من حقوق بدون الطمع في أن يلي حقوقنا، وعلى كل مسلم أن يحترم أخاه ويحبه وينصح له مهما ساءت حالته الدينية. هذا ليس من الإسلام، لأنه من الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله، وهذا رفع البغض في الله من باب إيش؟ مساوسة ومداراة. هكذا لا تقوم الدولة المسلمة أبدا، ولا يتحقق المجتمع الإسلامي إذا كنت أنا بدي أحب المصلح وبدي أحب إيش؟ المفسد، وبدي واجب المصلح وبدي واجب المفسد. فالمهم النهي الأخيرة الخروج لأربعين يوما، هذا يعرفه كل مسلم أنه لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي الصحابة، ولا من هدي السلف الصالح، لا سيما وفي هذا الخروج شيء من الغرابة. لو أنه خرج جماعة من أهل العلم منطقه كنا نقول لا بأس، وإنما هالتقييد هذا ليس له أصل، لكن من خطتهم أنهم ينزلون في قرية في بلدة، فإذا ما وجدوا في إنسان يعني تجاوب معهم من ناحية الروحية قالوا يخرج معنا. أي هذا يخرج معه ماذا يستفيد؟ وهذا في الواقع له صلة بما قلته في كلمة أخيرة، هذا يتبع الغرور في هؤلاء العامة، لأنهم يصور لهم أنهم خرجوا للدعوة يعني صاروا دعاة، وهم في الواقع بحاجة كبيرة جدا إلى أن يتعلموا مبادئ الدين. فبدل هذا الخروج ليحضروا مجالس العلم في المساجد والمدارس الشرعية ويتعلموا، بدل هذا الخروج، هذا الخروج في إبعادهم عن أهلهم عن عملهم وعن العلم أيضا، لأن العلم في هذه الخروج لا يتحقق. يستفيد من هذه الخروج، نحن نعرف هذا بالتجربة، ناس أوتوا حظا من العلم، لأن السفر يقع فيه بعض المسائل التي لم يعتدها المقيم، هذا صحيح، لكن عامة الناس ليس بحاجة إلى مثل هذا الخروج. فإذا ذكرنا هذا أنه يخرج معهم العامة وهم لا يعلمون شيئا من العقيدة تضع عن الفقه، ثم وجدنا أنهم يلتزمون الإخراج والخروج بعدد معين 40، هذا رقم ما أنزل الله به سلطان، ما أدري، كأنه هذا الرقم له يعني معنى أو مغزى خاص في أذهان بعض المسلمين. فهم مثلا هؤلاء يلتزمون الخروج 40 يوما، وناس يلتزمون عددا متتابعا من 40، وناس الصلاة النارية المعروفة لأن عددها 4444، ما صار 45 إلا كل 4444. هذا بلا شك هو بوحي الشيطان، وهذا الذي يتقيد بمثل هذه الأرقام وهو يعلم أنها لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اتخذ الرسول عليه السلام مدفوعا تمييزا واحدا أبدا. نحن مثلا حينما يعقد أحدنا الأذكار المعدودة 33 تسبيحة و 33 تحميدة 33 تكبيرة، إنما يفعل ذلك إسلاما بالنص، لأن الله عز وجل قال: ويسلموا تسليما. لمن هذا التسليم؟ لرسول رب العالمين، هذا مقاصد. فنحن الآن نتلقى أرقاما في كل عصر، في كل عصر أرقام جديدة من الأذكار أو في غير أذكار، حتى في الخروج للدعوة لم تأتي هذه الأرقام إطلاقا، لأن هذا ينتفي مع شهادتنا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه بأنه رسول الله. الجواب لا، لا يمتلك إلا على الناس الذين لم يتنبهوا أولا بلوازم شهادة الشهادة للرسول عليه السلام بظهور الشهادة، أو تنبهوا ولكن ما عرفوا، ما عرفوا الرسول عليه السلام، ما عرفوا سيرته، ما عرفوا شريعته. والواقع أن هذه نقطة مهمة جدا، لأن معرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الله وسلامه عليه يتطلب دراسة السنة وعلم الحديث. وبهذه المناسبة أقول هذه مثال على صغرها، انظر الآن ما فيها من أحاديث غير ثابتة عن الرسول عليه السلام، مع بعض التعابير التي لا تناسب الشريعة. من ذلك ما كنا تكلمنا عليه أكثر من مرة، أن الإنسان خليفة الله في الأرض، أو يقول هنا: وإذا آمن العبد بربه واعترف بعظمته وكبريائه وأقام الصلاة إلى آخره، يدرك معجز كونه خليفة الله، خليفة الله في الأرض. هذه واحدة، هذه كلمات سريعة. ثم جاء بحديث: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. هذه القطعة حديث صحيح لا شك، لكن البحث تمام. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. يقول في التخريج رواه الطبراني، صحيح رواه الطبراني، لكن يقال هذا التخريج إذا كان الطبراني رواه إسناده صحيح. لذلك أنا أقول كلمة ربما يعني لا تؤذن كثيرين، لكنها الحق والحق أقول: إن تخريج الأحاديث على هذه الطريقة المقصورة رواه الطبراني رواه أبو داود رواه أحمد، هذا أبعد ما يكون عن النصح للقراء، لا سيما وأن جماهير القراء اليوم لبعدهم عن الدروس بصورة عامة ولبعدهم عن الدروس الحديثية بصورة خاصة. بمجرد أن أحدهم يسمع رواه فلان صار هذا حديث مثبت بالتعبير العام، حديث مثبت رواه فلان. ما لازم يصير أن رواه فلان ترجمة هذا التخريج رواه فلان يعني هذا الفلان ساق إسناده منه إلى الرسول عليه السلام بهذا الحديث، ولا ندري هل هذا الإسناد صحيح أو صحيح. هذا معنى رواه الطبراني. الناس لا يفهمون هذا الفهم وهو مطابق للواقع، وإنما يفهمون رواه الطبراني حديث مثبت انتهى الأمر. لذلك فمقتضى النسخ للقراء ليس مجرد العزل الحديث إلى مخرجه، وإنما مقرونا ببيان مرتبته. وإلا فهذا التقريب أقرب إلى الغش للقراء منه إلى النصارى. وهذا مثال. مثال آخر، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثر من قول لا إله إلا الله. لا يا أحمد، وما نادى حيقولوا حديث مثبت لأنه رواه أحمد، لكن هذا حديث ضعيف، وأحمد رواه في المسند بسند ضعيف، ولذلك أنا تخرجته في سلسلة الأحاديث الضعيفة تحت رقم 900. ومن هذا القبيل حديث قال عن معاذ بن جبل: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. كما روى أحمد، وهو أيضا حديث ضعيف. طبعا في أحاديث صحيحة كثيرة، لكن أنا بهمني بيان أحاديث ضعيفة. أولا لما يتعلق بهذا الرسالة، فإذا من فائدة حاضرين. ثم قال عن الحسن مرسلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. وهذا بطبيعة الحال لو كان إسناده إلى الحسن وهو البصري صحيحا لكان ضعيفا، لأن الحسن تابع لم يذكر واسطة بينه وبين الرسول عليه السلام. ولذلك علماء الحديث يقولون: مراسيل الحسن البصري كالريح، يعني لا قيمة له. مثل قول عن واكل بن أشقى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم وأدركه كان له كفلان من الأجر، كان لم يدركه كان له كفل من الأجر. وهذا الحديث مع كونه ضعيف السند ففيه كان القصة فيه كاعتقادي قصة ميزة، هل يطلب العلم بحصله له كفلين، هل ما بحصله له كفل واحد. ما أظن في حضاري في الموضوع. ثم قال في المبدأ الرابع عند الإكرام المسلم عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم الشاب شيخا من أجل سنه إلا قيض الله له أجل سنه من يقيمه. هذا حديث جميل لكن حديث منكر من حيث الرواية، غير صحيح، وهو أيضا من حسب هذه الأحاديث الضعيفة. ويؤمن أنه الحديث اللي بعده على سبيل المثال من الأحاديث الثابتة: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والعجاز عنه وإكرام السلطان المقصد. هذا حديث ثابت. ثم قال عن أبي بكر الصديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. لكن لأول مرة يقول المؤلف رواه الترمذي